أيضا يقول: ما حكم حلق الرأس بالموسى من غير حج ولا عمرة؟ تقول: ما حكم حلق شعر الرأس بالموسى من غير حج ولا عمرة؟ لا بأس بذلك، ما في معنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بابني جعفر لما قتل والدهما وأمر الحلاق فحلق رؤوسهما من غير حج ولا عمرة، ولا بأس به إن شاء الله. يقول أيضا: هل يجوز التخفيف من شعر الرأس بالمقص؟ تقول: هل يجوز تخفيف شعر الرأس بالمقص؟ ما في معنى، جائز، كما يجوز حلقه كله فكذلك يجوز قص بعضه كله، لا مانع منه إن شاء الله. يعني لا بد من التعميم فيه. لا، ما ينبغي أن يحلق البعض ويترك البعض، هذا هو القجع، هذا مكروه، أو يقص البعض ويترك البعض، يحلقه كله أو يقصه كله. أيضا يقول: هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ لا تؤخذ النواصي إلا في حج أو عمرة. قولك لا تؤخذ النواصي إلا في حج أو عمرة ليس هذا بصحيح، ولا أعرف هذا، بل تؤخذ في حج وفي عمرة وغير الحج ولا وفي غير الحج وفي غير العمرة، والحج والعمرة يحلق رأسه كله أو يقصر جميع شعر رأسه كله، ولا يكتفي في الحج والعمرة بالنواصي، بل لا بد من أن يحلق شعر الرأس كله أو يقصر جميع شعر الرأس كله، إلا أنه قد يعفى عن الشعر والشعرتين في القص في الحج والعمرة لعموم المشقة.